والله يا شيخ سليمانة جاب سيفي حنين بيسر جاب مصعب صاحبي اي صحة يا دنيا كي دورتي عليا خليتي الناس تستشفى فيا اي خليتي الناس تستشفى فيا نواك يا ربي وندير عليا رياض عروي الناس جايا انتوما يا حبيبي يا قلال النية ما فيكم امانة درتوها بيا اي ما فيكم امانة درتوها بيا نواك يا ربي وديرانية اي صحة يا دنيا كي درتي عليا خليتي ناسا تستشفى فيا اي خليتي الناس تستشفى فيا نواك يا ربي ونديرانية زكي وعنادة لونو صاحبية انت يا لامي مات كي تصلي وادعي لي نبرة مجراحي زالي ويليلي اي نبرة مجراحي زالي ويليلي يكبر ولا جراحة تولي لي حلالي اي صحة يا دنيا كي درتي عليا خليتي الناس تستشفى فيا اي خليتي الناس تستشفى فيا نواك يا ربي وندير عليا جاوات يالي خلاني عالي سهران ليالي اي خلاني عالي سهران ليالي عايش واحد يالي نواك يا ربي اي صحة يا دنيا كي درتي عليا خليتي الناس تستشفى فيا اي خليتي الناس تستشفى فيا نواك يا ربي وندير عليا اي صحة يا دنيا كي درتي عليا خليتي الناس تستشفى فيا اي خليتي الناس تستشفى